والله معك يا حماس، الله معك يا حماس، وناداك الوطن والناس، الله معك يا حماس، واسلامنا هو الاساس، الله معك يا حماس، رايتنا البلد والاوطان. ما جرى في غزة باختصار هو خطوة اضطرارية للتعامل مع حالة أرادت أن تفرض نفسها على الجميع، تفرض نفسها على إخواننا في حركة فتح، وتفرض نفسها على المشروع الوطني. الله معك يا حماس، وهو الأصل والأساس، الله معك يا حماس، وهو الأصل والأساس، الله معك يا حماس. بعض اتهامات تنقلب على الشرعية، طب حماس جزء من الشرعية، صحيح حماس لا تحتكر الشرعية، فتح لها شرعية، حماس لها شرعية، الفصائل المناضلة لها شرعية، التشريعي وحكومة الوحدة الوطنية لها شرعية، نحن جزء من الشرعية، فكيف ننقلب على أنفسنا؟ واللي عادة يسعى للانقلاب هو الذي لا يثق بتأييد شعبه وجماهيره. الله معك يا حماس، إسلامنا فعل إحسان، الله معك يا حماس، إسلامنا فعل إحسان، الله معك يا حماس، وما بدنا محسوبية، الله معك يا حماس. لا توجد لحركة حماس نوايا للسيطرة على السلطة أو الانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني. نحن أول مرة نطرق باب السلطة لندخلها دخلناه من أوسع بوابة وأكثر البوابات شرعية، وهي الانتخابات مع مطلع عام 2006. الله معك يا حماس، وإدارة فن ومراس، الله معك يا حماس، إسلامنا نبن البلد، الله معك يا حماس، إيمان مش كثرة عدد، الله معك يا حماس، واللي عن الدرب ابتعد، الله معك يا حماس، تدميرنا بجهل وقصد، الله معك يا حماس. غزة ليست لحماس بينما الضفة لفتح، غزة وحماس جزء من الوطن، وهي للشعب الفلسطيني كله، لا احتكار لا لفتح ولا لغزة، وحماس جزء من الوطن، وهي للشعب الفلسطيني كله، لا احتكار لا لفتح ولا لحماس. الوطن لا يجزأ ولا أحد يأخذ جزءا من الوطن، فالوطن ليس لأحد بعينه، الوطن للجميع. الوطن لا يجزأ ولا أحد يأخذ جزءا من الوطن، فالوطن ليس لأحد بعينه، الوطن ليس لأحد بعينه، الوطن للجميع، الوطن للجميع. الله معك يا حماس، وبدنا نبدأ بالتعمير، الله معك يا حماس، ومن الله دوم التيسير، الله معك يا حماس، تنعلك للأمجاد أجراس، الله معك يا حماس، تنعلك للأمجاد أجراس، الله معك يا حماس، تشريعي يا صوت الشعب، الله معك يا حماس، يقصد مصالحنا وجب، الله معك يا حماس، تشريعي مش فرصة نهب، الله معك يا حماس، فيه النصر للي رقاب.